المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة من المستمعة خاء عين ميم من جدة. أختنا تقول في واحد من أسئلتها كيف تكون صلاة السنة الراتبة التي قبل الظهر؟ هل هي 4 ركعات متواصلة أم تكون مثنى مثنى؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه، وبعد، في الأفضل أن تصلى هذه الصلاة مثنى مثنى، فإنه قد ورد في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، جاء في حديث آخر صلاة الليل والنهار، وإن كان الصحيح ما يتعلق بالأول، والعمل الذي عليه الجاري أن تصلى ركعتان ثم ركعتان، فهذا فيه زيادة عمل تشهد ثم تسليم، فالتسليم عبادة، ولو جمع لصحت، إلا أن عدم الجمع هو الأولى. أحسن الله إليكم. تقول: نعلم يا فضيلة الشيخ أن رد السلام واجب، ولكن أحيانا يكون السلام كتابة بورقة أو عن طريق المسجل أو الإذاعة، فكيف نرد السلام؟ المقصود برد السلام أن يتكلم المسلم في مواجهة المسلم عليه، وأما إذا كتب إنسان كتابا وقال السلام عليكم، يقال له عليكم السلام إن كتبت له، وإلا وأنت تقرأ تقول عليكم السلام. وهذا المسجل إذا قال في تسجيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرى أنه حسن بأن يقول المستمع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنك من المسلمين ومقصود بالسلام إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل ميم راء من الجزائر، يقول: ما هي عورة المرأة في الصلاة؟ المرأة في الصلاة عورة كلها ما عدا الوجه، فإن على المرأة ستر جميع جسدها بما في ذلك القدمان والكفان ما عدا الوجه، فإنه يشرع لها إبداؤه أثناء صلاتها، إلا إذا كان عندها رجال أجانب فإن عليها أن تستر وجهها، فإن إبداء الوجه من جوانب المفاسد، كما أن ستره من دفع المفاسد، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إلقاء السلام على تارك الصلاة والرد عليه مع جهل معظم الناس بحكم تركها مع الأسف، وما حكم ذلك على العالم بحكم تركها؟ تارك الصلاة لا يبدأ بسلام، وإذا سلم يقال: نسأل الله لنا ولك الهداية، لا يصح أن تقول لمن يترك الصلاة وعليكم السلام. وإذا خشيت سوءا وشرا بإمكانك أن تقول مرحبا وأهلا وأمثال هذه العبارات التي ليست من خصائص الإسلام والمسلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا إمام يقرأ القرآن مع جماعة في المسجد بصوت عال قبل الظهر والعصر، فما حكم ذلك؟ وعند وصوله إلى سجدة يسجد ويسجد من معه، هل نسجد نحن أم لا؟ ولماذا؟ وكذلك يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات جهرا، فما حكم ذلك؟ وهل أقوم بمشاركتهم؟ إن كانت هذه القراءة للتعلم أو لإتقان القرآن فحسن، واسجد معهم إذا كنت مستمعا، وإن كانت إنما تسرد بهذه الصفة يتقرب إليها يتقرب بها على هذه الحال فهي بذلك بدعة. تدرس القرآن لإتقانه وتجويده أمر محمود مطلوب، والاجتماع لذلك من ما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يفعل على شكل أنه سنة بهذه الصفة لا لأجل الإتقان فهو بدعة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يقول الإمام ثم يصلون عليه فهذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، ولم يفعله صحابة رضوان الله عليهم، وهم أعرف بمقاصد محمد صلى الله عليه وسلم وأعلم بمقاصد الشرع، فهو إذن من البدع. والبدع وإن كانت في ظاهرها عملا طيبا إلا أن كونها بدعة تنقلب إلى سوء، فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونصيحتي لك ولأمثالك إذا رأى أحدكم ما يستنكره أن يسأل بلطف هؤلاء القائمين به. هل ذكر أحد من أئمة الحديث أدلة تدل على مثل ذلك؟ لا تسأل عمن أفتى بها، وإنما سل هل لها ذكر في الأمهات في البخاري ومسلم أو في السنن كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أو في الكتب التي اعتنت بجمع السنة كالمجاميع والمسندات كمسند أحمد وغيره. تسأل بلطف السؤال الذي يريد أن يتعلم، لعل ذلك يكون فاتحة توجيه وإرشاد. والإنسان حسب ما يقصد من الخير إذا أخذ بأسبابه وفق. أحسن الله إليكم. يقول هذا الإمام يذهب مع جمع من الناس لزيارة أحد الأولياء كما يزعمون بحجة زيارة القبور ويطعمون عليه ويعتبرونها عادة، فما حكم هذا الفعل وما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟ هذه بدعة وهذا عمل غير مشروع. والإطعام في المقابر من البدع المنكرة، وينبغي أن يتأكد هل هذا الإمام ممن يدعو هؤلاء الأولياء، فإن كان يدعوهم ويسألهم المدد فإنه لا يصح أن يصلى خلفه، وما قد يكون مضى من صلوات مضت لا يلزم قضاؤها، لكن ينبغي أن يتنبه للمستقبل. الخير والبركة في الاتباع والاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وبالأئمة المتبوعين من بعد التابعين كالإمام مالك والشافعي وأحمد وكالإمام أبي حنيفة رضي الله عن الجميع. فقد كفينا كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع من الجزائر يقول ما حكم ذبيحة الذي لا يصلي مع علمه بحكم تارك الصلاة؟ لا تحل. تارك الصلاة عمدا وهو يعلم حكم تركها كذبيحة المشركين. النصراني إذا ذبح واليهودي إذا ذبح فهم أهل كتاب، ذبائحهم حل. وأما تارك الصلاة فهو بمنزلة المرتد، والمرتد لا تحل ذبيحته. أحسن الله إليكم. هذا المرسل محمد الذياب من الدمام يقول ما المقصود بالعذر بالجهل؟ هل يعذر الناس في هذا الزمان بالجهل إذا لم يدخلوا الإسلام ووقعوا في الكبائر وتركوا التوحيد؟ العذر بالجهل الذي لم تبلغه دعوة الإسلام يعذر إذا لم يقم بأداء أركان الإسلام. وأما من يشرك بالله فإنه لا يعذر ولو لم تبلغه الدعوة. لا يعذر أحد بالشرك. من عبد غير الله أو من أنكر وجود الله لا يعذر. هذا الذي ينكر وجود الله، من الذي بنى السماء؟ من الذي بسط الأرض؟ من الذي أجرى الرياح؟ لماذا الرياح تهب من الشمال وإذا بها تهب من الجنوب؟ لماذا الرياح تكون شرقية وإذا بها غربية؟ من الذي صرفها؟ صرفت نفسها؟ لا يعذر أحد بارتكاب الشرك، ولا يعذر أحد بإنكار وجود الخالق جل وعلا. فإذا فرضنا إنسانا في مجهرة من المجاهل ولم يبلغه خبر عن الإسلام، فلم يصلي ولم يصم ولم يؤدي زكاة، لكن لم يعبد شمسا ولا قمرا ولا شجرا ولا حجرا، فهذا يمكن أن يقال يعذر ويكون من أهل الفترة ويكون من الصم والبكم الذين قد يمتحنون. أما من يقول لا خالق، ومن يعبد أوثانا كالوثنيين في الشرق والغرب وفي كل مكان، فلا عذر لهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في الرقية النفث؟ وهل يؤثر عدم النفث أم يكتفى بوضع اليد فقط على الموضع المراد أن رقيته؟ الأصل هو النفث، وضع اليد تابع لذلك، ولا توضع اليد على كل إنسان، بينما النفث يصح على كل إنسان. في المرأة لا يصح أن يضع يده على موضع الألم، لكن يصح له أن ينفث. أحسن الله إليكم. هذا المرسل عين باء من الجزائر يقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر بالإحسان في كل شيء، فمن أراد ذبح بهيمة، وهذا الكلام في شرح العالم النووي، فعليه أن يعرض الماء على البهيمة قبل الذبح، وأن لا يذبح البهيمة أمام الأخرى. وهو ما أريد معرفة صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الفاعل لذلك يصبح مقترفا لذنب في حق البهيمة؟ لا شك أن الحديث في الصحيح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتل خاص ببني آدم، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. ولا شك أن من الإحسان إلى الذبيحة عرض الماء عليها، ولكني لا أعلم من حديث صحيح ورد في عرض الماء. وأما أنها لا تذبح أمام صواحبها، فلا شك أن هذا من الإحسان، وقد جاء في الحديث أيضا. أحسن الله إليكم. يقول: خرجت من المنزل في عمل مستعجل ولم أصلي الصبح، وعند عودتي أذن الظهر، فتوضأت وقمت لصلاة الصبح، وعند انتهائي صليت الظهر بالإقامة الأولى لصلاة الصبح، فهل عملي صحيح؟ الإنسان إذا توضأ وضوءا يصلي فيه كلما يحضر من صلاة ما دام على تلك الطهارة، وإذا أذن لصلاة الصبح وكان قد نام ولم يستيقظ إلا بعد دخول وقت العصر أو بعد دخول المغرب، كفاه أذان واحد ويقيم لكل صلاة إقامة تخصها. وهذا حاصل، النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع بين الصلاتين أذن أذانا واحد وأقيم الصلاة للأولى ثم أقيمت الثانية دون أذان. أحسن الله إليكم. في تأخيره صلاة الصبح للعمل كما يقول: في عمل مستعجل ولم أصلي الصبح، لا يحل ذلك، إنما سبق إلى ذهني أن هذا بنوم. لا يجوز أن يمنع العمل أيا كان ذلك العمل من أداء الصلاة لوقتها، لكن لو كان الإنسان خائفا من أمر مرهوب ففر ولم يستطع الوقوف للصلاة لأداء الصلاة، فليصلي وهو سائر في وجهته، ولو لم يتمكن من ركوع أو سجود، كذلك إذا كان في يطلب مطلوبا لو وقف يصلي فاته ذلك المطلوب، وأمر ذلك المطلوب أمر هام يحصل ضرر عظيم بفواته، جاز له أن يصلي على أي حالة يتمكن منها، ولو لم يتمكن من وقوف أو ركوع أو سجود، بل لو صلى وهو في حال سير عجل. أما أن يقول العمل شغلني أو استماع المحاضرة حال بيني وبين أداء الصلاة في وقتها كالذين يدرسون في الخارج، فقد تكون المحاضرة تلو المحاضرة من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب فلا يصلي العصر إلا بعد المغرب، فهذا أمر لا يحل ولا تبرأ الذمة، ويكون الإنسان في حكم من ترك الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: أريد معرفة كيفية التطهر والغسل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يجب علي أن أتطهر من الاحتلام بنفس الطريقة؟ كأن السؤال عن الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل كفيه ثلاثا ثم استنجى، أي غسل مذاكيره، تطهر، ثم دلك يده بالتراب، لأنه لم يكن عندهم صابون ولا أشنان من مسحوق ذلك الشجر الذي يزيل مثل هذه الروائح والآثار، دلك يده بالتراب ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة بالتمضمض والاستنشاق ثلاثا، وغسل الوجه ثلاثا، وغسل اليدين بإدخال المرفقين فيها ثلاثا ثلاثا، ثم يفيض الماء على رأسه وجسده كله حتى يبلغ الماء كل موضع من جسده بلوغا تاما، ثم يغسل قدميه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ويكون بذلك أتم الطهارة على أكمل وجه. وهذا هي أكمل حالة الطهارة. لا أحد أكمل طهارة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، كما لا أحد أبر منه ولا أرغب في كل خير صلوات الله وسلامه عليه. والاحتلام يغتسل منه كما يغتسل من الجنابة. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ألف ميم عين من اليمن أبين، تقول: رجل في ذمته عدة كفارات وهو لا يستطيع أن يدفع كفاراته لأنه لا يوجد من يحمل هذه الكفارات إلى مستحقها، ولأنه لا يريد أن يعلم أهله بهذا لأنهم سيسألونه وهو لا يريد أن يخبرهم لخجله بهذا، فهل يصح له أن يصوم لأن الصوم بينه وبين الله؟ وهل إذا صام تبرأ ذمته لأن هذا آخر حل لديه؟ لا يجوز ذلك، ولا أوافق على أنه لا يستطيع، فإنه يمكن أن يخبر أحدا ويعطيه الثمن لشراء الكفارات إذا كانت الكفارة مقدمة فيها الإطعام، ويخبره أن إنسانا أمره بذلك وذممه ألا يخبر عنه، فيقول: خذ يا فلان هذا المبلغ واشتر به كذا وكذا من إطعام المساكين لمن واجعله لمن أوصيتك بأن تبذل عنه، لأن صاحبها أوصاني بأن لا أكشف سره ولا أخبر به أحدا، فأمانة بالنسبة لي وأنت أمانة بالنسبة لك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: إذا حلف إنسان فقال: والله العظيم لا أفعل ذلك الشيء إن شاء الله، ثم فعله، هل عليه كفارة؟ إذا قصد بقول إن شاء الله الاستثناء ففعله فلا كفارة عليه، وإن قصد بكلمة إن شاء الله التأكيد بالعزم وإنما هو يقصد أنه لا عزيمة له إلا بتوفيق الله فعليه إذا لم يفعله كفارة. أحسن الله إليكم. إذا أراد إنسان أن يخرج كفارته تمر مثلا، هل يخرج 15 كيلا أو يجمع 10 مساكين ويطعمهم حتى يشبعوا؟ إذا أطعمهم من أوسط الطعام فلا بد أن يكون مع التمر بقية الأطعمة، وأما إذا أراد أن يطعمهم بالوزن فلا بد لكل واحد من 1.5 كيلو، لأن ذلك نصف صاع، وهو إن كان زائدا عن حاجة الواحد لكن هذه الزيادة تقابل صنع الطعام والإدام الذي قد يدخله وما يسبق وما يخالطه من أشياء أخرى، فقد يكون الكيلو والنصف من التمر الممتاز يكفي عددا من الناس، فإذا أطعم يطعم من أوسط ما يعتاد من طعام، وإذا كان من أهل اللحم طعاما ولحم وفاكهة وخضار. إذا أشبع الفقراء بهذه الصفة كفى أن يشبع العدد. أحسن الله إليكم. تقول: أحيانا أشعر بوحشة في قلبي وضيق وضنك، وتزيد هذه الوحشة والضيق هما في قلبي، وأقول في نفسي هذا الشيء مقدمة لدخول النار، فهل هذا صحيح؟ هذا خطأ، بل هذا الشيء مقدمة لكفارة الذنوب، فإن الإنسان ما يصاب بهم ولا غم ولا ألم إلا ويكون ذلك إما كفارة ذنب وإما رفعة درجة. ما لم يعترض العبد على المعبود ويستنكر عليه ويتسخط على قضائه وفعله جل وعلا فإنه يأثم. هذه الهموم التي تصيب الناس المسلم والغم والحزن الذي يؤلمه، هذا إما كفارة ذنب وإما رفعة درجة إذا صبر، والصابرون يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. أحسن الله إليكم. تقول: إذا لم يسأل الإنسان الناس شيئا، فهل وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للنفر الذين بايعهم عند العقبة تشمله؟ أما أنها تشمله فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من شابه أولئك النفر في إيمانهم وأعمالهم وصلواتهم ونفعهم شمله إن شاء الله ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهيهات، لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفة. شرف الصحبة والإيمان في ذلك الوقت والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رمته العرب عن قوس واحدة لا يدانيه شرف. ولذلك فإن حب الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم وموالاتهم والدعاء لهم مما يتقرب الناس به إلى الله جل وعلا. وأما من يبغضهم ويشنأهم فلا شك أنه مبغض عند الله وعند خلقه. لا يحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا أهل التقى، ولا يبغضهم أو يبغض واحد منهم إلا أهل السوء، فنسأل الله الهداية والصلاح. أحسن الله إليكم. إذا تخمرت المرأة بعمامة الرجل وهي لا تريد أن تتشبه بالرجال، فهل هي ملعونة في هذه الحالة؟ إذا تخمرت وجعلت عمامة الرجل خمارا لها سترت به وجهها على الرجال لئلا يروها فلا شيء عليها، إنما إذا لبست عمامة الرجل على شكل عمائم الرجال وكانت ثمابها تدل على ذلك كانت بهذه المثابة. وأما إذا عصبت رأسها بعمامة لكن من يراها يعلم أنها امرأة من لبستها فهي إن شاء الله ما تدخل في ذلك. أحسن الله إليكم. من الكرك من الأردن هذه المستمعة أو المرسل هود المواجدة، له عدد من الأسئلة، نعرض له في هذه الحلقة سؤالا واحدا يقول: أرجو توضيح حقيقة دعاء القنوت في صلاة الفجر، فهل هو وارد في الشرع؟ وما صحة الأحاديث الواردة في ذلك مع الأدلة، كونه في بلادنا يقنت كثير من الأئمة ويكون هناك بعض الأوقات خلاف، أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك الأمر للناس أحسن الله إليكم. النبي عليه الصلاة والسلام قنت ثم ترك ذلك آخر الأمر، وكان الذي عليه الحال عند وفاته صلى الله عليه وسلم ترك القنوت. وقد اختلف العلماء في أمر القنوت، ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه القنوت. فإذا قنت مع هؤلاء فلا إثم عليك، النبي لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن القنوت لكنه ترك ذلك، فكان آخر الأمرين منه صلوات الله وسلامه عليه آخر الأمرين عدم القنوت. ولهذا ذكر العلماء المحققون أن من صلى مع قوم يقنتون إذا علم أنهم يستوحشون منه ويسوءهم عدم قنوته ينبغي أن يقنت معهم، بل إذا كان إماما وكان هؤلاء القوم يؤلمهم ألا يقنت، وإذا ترك القنوت نتج عن ذلك وحشة وسوء تعامل وحقد وكراهية فعليه أن يقنت. ومن بسط ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين. الأولى لكل أحد ألا يقنت إلا في حال نزول نازلة تستدعي القنوت، لكن من قنت لا يبدع بذلك. فنسأل الله أن يرزقنا معرفة دينه والفقه فيه وحسن متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم والترضي عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نكون ممن قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وأن يصلح حالنا وحال كل مسلم إنه مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على حسن استماعكم، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.